الحمد لله الذي أنزل كتابه هدى للمتقين وعبرة للمعتبرين ورحمة وموعظة للمؤمنين وشفاء لما في صدور العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين ورب العالمين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كان سليمان عليه السلام نبيا من أنبياء الله، ومع ذاك فقد كان ملكا من ملوك الأرض في زمانه، ملك الملوك في زمانه. وفوق هذا كله فقد من الله عليه وعلمه لغة الطير والحيوان، فكان يفهم ما تتخاطب به كفاحا بلا واسطة. فإلى وقفات من شأن هذا النبي العظيم لتكون هذه الخطبة استراحة هادئة تحت أفياء القصص القرآني العظيم. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الوقفة الأولى اعتراف داود وسليمان عليهما السلام بنعمة الله عليهما بالعلم النافع ونسبتهم الفضل إلى الله عز وجل. والاعتراف هو سيد العبودية، نبوء بنعمتك ربنا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يمضي السياق القرآني في بيان هذا الفضل. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. التواضع وحده لله. يعلمنا سليمان عليه السلام كيف يكون رد النعم إلى المنعم والأفضال إلى منشئها الأول. فأين علوم المتكبرين الذين احتقروا الخلق بسبب شهاداتهم التي حصلوها من هنا وهنا؟ ها هو سليمان عليه السلام الذي علمه الله منطق الطير فضلا عن ألسن الخلق وفهم كلمات النمل، وآتاه الله من كل شيء، يرد الفضل لصاحب الفضل جل وعلا ويعترف بنعمة الله عليه وفضله لديه. ثم يبرز السياق القرآني آيات الملك وعلامات السلطان. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، جنود كثيرة هائلة من كل الخلائق من الجن والإنس والطير والشياطين يوزعون ليدبرون وينظمون. فالدين دين النظام لا دين الفوضى والتمرد، وجدير بالخلق ألا يتدمروا من تطبيقه في حياتهم وأعمالهم ووظائفهم ومدارسهم وحياتهم كلها. وفضلا عن ذلك، فإن الدعوة إلى التسيب دعوة شريرة يتبناها أعداء الفضيلة ويتبناها أعداء النظام، ويريدون بها إخلال أمن المجتمعات وتربيتها على الفوضى والتمرد ونبذ الأخلاق والاستخفاف بحقوق الآخرين بدعوى الحرية المزعومة. ثم يقول سبحانه: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهنا نداء تحذير وصرخة نذير ونفس من أنفاس النصيحة صدعت به هذه النملة المحقرة. ولله كيف كانت، كيف حملت هم هذا الوادي الكبير بما فيه من النمل، وهي الصغيرة في حجمها، الضئيلة في جسمها، الضعيفة في قوتها. وقفت وقد رأت الجموع الهائلة، فتحركت للنصيحة ونادت بنداء عذب مؤدب مهذب: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حذرت هذه النملة من الخطر القادم وبينت الحل، ولم تكتف بالصراخ أو العويل أو اللطم والبكاء والشكوى، بل قدمت خطة عاجلة سريعة للحل السريع الناجح الناجع: ادخلوا مساكنكم. وكم كنا بحاجة إلى هذا التصور العميق في حل المشكلات، والذي يجب أن نقدم الحلول به بعد تشخيص المشكلات. فالتلاوم والتشكي لا يزيل المشكلة من أصلها ولا يرفع البلاء، إنما قد يزيده. وكم كنا وسنكون بحاجة كذلك إلى أدب النملة عند الخلاف، وإحسان الظن بالآخرين، خاصة من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الدين، فلا نطير بهفواتهم ولا نضخم سهوهم ونسيانهم أو غفلتهم، بل نحسن الظن ما أمكن، ونقيل العثرة، ونذيب السيئة في بحر الحسنات، وننسى الخطيئة إذا جاءت في صحيفة الفضائل والمكرمات. ثم يقول الله عز وجل: فتبسم ضاحكا من قولها. تبسم سليمان وعجب من نصحها وحرقتها على بنات جنسها وأدبها في الاعتذار عن سليمان وجنوده. ثم دعا الله تعالى عند هذه النعمة: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وليكون دعاء مشروعا لأمته وأمة محمد من بعده. وإلى مشهد آخر من مشاهد الملك والسلطان الذي آتاه الله سليمان وتفقد الطير. مسؤولية الراعي الجسيمة ومهمته العظيمة في تفقد الرعية، أيا كانت هذه الرعية، صغيرة كانت أم كبيرة، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. أما هذه فلو استقللنا خطبة كاملة عنها ما وعدها، وهل دمر الشعوب والأمم والممتلكات والبيوت والأبناء والبنات إلا الضياع الرقابي، الضياع الرقابي خيانة كبرى في حق الرعية. تبا لخيانة والد عن ولده، وأم عن أولادها، ومسؤول عن رعيته. وما ولدت هذه الجرائم الأخلاقية والجسدية والنفسية وغيرها إلا من تضييع هذا الدور، وعاقبتها التفكك على كل المستويات. أنعموا أسماعكم في نظرية الرقابة مع هذا الملك العظيم والحشد الجليل من الجن والإنس والطير. فلم ينس معه سليمان الهدهد، بل تفقد الطير وقال: ما لي لا أرى الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. وهذا قمة العدل. فسليمان عليه السلام لم يجزم بالذبح، لأنه لا يدري ما هو الذنب، فإن كان صغيرا عاقب الهدهد بقدر ذنبه، وإن كان كبيرا يستحق معه الذبح، فعل سليمان عليه السلام. ثم قال: أو ليأتيني بسلطان مبين. وهذا هو الكمال، حق الكمال في الإنصاف والعدل. إن جاء الهدهد بحجة قبلت، فإن لصاحب الحق مقالا ولصاحب الحجة سلطانا. فسماع الحكم على الغير قبل سماع عذره وتبين أمره طيش وظلم وظلمات. ثم يقول سبحانه: فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ومع عذر الهدهد الواضح لم يتأخر كثيرا، فلما حضر بادر الهدهد إلى سليمان بتقديم عذره الأكيد قبل نفاذ صبره، فقال: يا سليمان، أحط بما لم تحط به. ومعنى الكلام: أنني عندي من العلم ما ليس عندك. فهل غضب سليمان لهذا الكلام؟ فقد كان سليمان على عظيم علمه، يعلم أنه ما أوتي من العلم إلا قليلا. ف ثم ألقى الهدهد خطبة عظيمة في التوحيد وتقرير العقيدة الصحيحة، خطبة في تعظيم حرمات الله. ألقاها الهدهد بحرقة ولوعة وألم على أمة أنكرت ربها وجحدت نعمة خالقها ومولاها، فقال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ولقد فاق هذا الهدهد كثيرا ممن ينتسب إلى الصلاح في هذا الزمان، بل إلى الدعاة في سبيل الله أنفسهم، ممن يشاهدون المنكرات في مجتمعاتهم ويشاهدون المخالفات بين ظهرانيهم ويشاهدون الجرائم اليومية ولا ساكن يتحرك. فهل نحن بحاجة إلى تفعيل دور القدوة من هدهد صغير؟ هدهد يعلم إنسانا. والذي أنكر على ملكة دولة في زمانها وهي ملكة سبأ، همة عالية ونفس طموحة، أقبلت من اليمن إلى الشام ترفع الشكوى من الشرك والوثنية وتنادي بالإيمان والوحدانية. فهم سليمان الخطاب فلم يبادر بالتصديق ولا التكذيب، فالخبر يتعلق بغائب وهو يحتاج إلى التثبت والتحقيق، وأخذ الناس بمجرد الدعاوى جور وتعد وظلم وظلمات. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. والله أكبر يعلمه الأدب حتى في انتظار الجواب. ألقى الكتاب ثم تأخر عنهم، فهم يحتاجون للنظر في الكتاب والمشاورة في الأمر. وطار الهدهد برسالة سليمان إلى بلقيس وألقاها بين يديها، فتناولت بلقيس الرسالة وقرأت ما فيها، ثم جمعت أشراف قومها وقوات مملكتها وأخبرتهم بالرسالة وقرأت نصها العظيم عليهم، ثم طلبت المشورة فأجابها الحاضرون بأنهم على استعداد للقتال في سبيلها وعن ملكها ضد جنود سليمان، وأنهم أصحاب قوة لكنهم أرجعوا الأمر إليها. وإلى هذا تشير الآيات القرآنية، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وها هنا وقفة مع قول بلقيس: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. إن هذه المرأة على ملكها وكبريائها تكلمت بأوجه الصراحة كلها، وهي مقتضى الفطرة عند المرأة. إنه متى كانت النساء تفتي في الأمور القطعية وتقطع بها، خصوصا فيما يتعلق بأمور الدولة والمسؤوليات العامة، فهذه المرأة مع أنها كانت ملكة سبأ لكن عند اشتداد المواقف يتبين ضعف المرأة وأنها لا تستطيع أن تسوس الأمور، فاستشارت الملأ: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد استشارة بلقيس لقومها عزمت على إرسال هدية عظيمة لسليمان عليه السلام، فإن من عادة الملوك أن الهدايا تقع في نفوسهم موقعا حسنا، فقالت بلقيس: إن قبلها سليمان عرفت أنه ملك يرضيه ما يرضي الملوك، وإن كان نبيا من أنبياء الله أبى إلا أن نتبع دينه.